بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييك الذي وهو بكل خلق عليم. قادر على بلى بلى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون إليه ترجعون الذي جعل لكم من الشجر ضعوا فإذا أنتم من توقدون أوليس الذي خلق السماء بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقرأ

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فنقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار موصلة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله